ومن العلماء من قال إنما امتناع أنما لم يأخذ النبي عليه الصلاة والسلام الجزية من المشركين، لأن الجزية ما نزلت على رسول الله إلا بعد انتهاء الوثنية. الوثنية محلها في جزيرة العرب في الحجاز وأطرافها، ولا نزلت الجزية بعد ذلك. وهذا يأتي الكلام عليه بإذن الله عز وجل معنا في موضعه. وعامة المفسرين على إحكام هذه الآية، وأن الحكم في ذلك باق، ولم يكن ثمة نسخ لعدم الاعتراض مع بقية الآية. هنا في قول الله سبحانه وتعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار. هذه الآية يؤخذ منها الإشارة إلى مسألة من المسائل، وهي زكاة الخضروات. إذا زكاة الخضروات وهي مما يخرج من الأرض، وقد جاءت هذه الآية في سياق الإنفاق، جاءت هذه الآية في سياق الإنفاق. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى الإنفاق وأشار إلى وجوبه، ذكر الله سبحانه وتعالى حال الإنسان في إذا تمنى أن يكون له جنة فيها من النخيل وفيها من الأعناب. ومعلوم أن النخيل هي من الثمار التي لا يختلف العلماء في وجوب الزكاة فيها بالقدر الذي يأتي معنا تفصيله بإذن الله عز وجل. وأما ما كان من أمر الخضروات التي لا تدخر، تتناول أسبوع أو أسبوعين أو نحو ذلك، وإن لم يدخرها الإنسان فإنها تفسد. وذلك كبعض الأطعمة، مثلا بالدبة أو مثلا بالبطيخ أو الرمان أو غير ذلك من الفاكهة أو الخضروات، فهل فيها زكاة أم لا؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. ذهب جمهور العلماء إلى أن الخضروات لا زكاة فيها، ويستدلون بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الترمذي، وكذلك قد رواه الإمام أحمد وغيره من حديث موسى بن طلحة عن معاذ بن جبل أنه قال: ليس في الخضروات زكاة. وهذا الحديث منكر، وذلك أن في إسناد الحسن بن عمارة وهو متروك الحديث، وقد جاء من وجه آخر مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث موسى بن طلحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح أيضا. وقد قال الترمذي رحمه الله في كتابه السنن: ليس في هذا الباب شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في باب الخضروات، ولم يكن ثمة عمل. والعلة في ذلك أن المدينة لم تكن من منابت الخضروات إلا شيئا يسيرا ربما لا يبلغ عند الأفراد نصابا. جمهور العلماء على عدم وجوب الزكاة في الخضروات، وذهب إلى هذا الأئمة كمالك والشافعي والإمام أحمد رحمه الله، وذهب طوائف من أهل الرأي وهو قول أبي حنيفة إلى أنه في الخضروات زكاة. ويستدلون بعموم ما جاء في كلام الله سبحانه وتعالى من وجوب الإنفاق، وكذلك إخراج الزكاة مما كسب الإنسان، وكذلك مما أخرج الله عز وجل له من الأرض، فيدخل في هذا الباب أحكام الخضروات. ويستدلون بأن الأدلة إذا وردت عامة فإنه يدخل في ذلك جميع أجزائها، فما كان داخلا في هذا الباب من أمور الأموال، وكذلك أيضا ما يخرج من الأرض، فهو داخل في هذا الحكم. لا يثبت عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بزكاة القول بزكاة الخضروات، القول بزكاة الخضروات، وإنما هو قول لبعض الفقهاء من التابعين ومن جاء بعدهم. ومن العلماء من يخصص بعض الخضروات وكذلك الفواكه بالزكاة دون غيرها، ويعلل ذلك قال ما أمكن ادخاره، ما أمكن ادخاره وجعله قوتا، وجعله قوتا، قالوا وذلك مثلا كالعنب أنه يمكن أن يدخر أن يحول كذلك أيضا من عنب إلى زبيب، فهذا يمكن أن ينتفع فيه، وليس الانتفاع من ذلك محدد بزمن أو بأسابيع قطف ثماره ثم بعد ذلك يزول. ومن العلماء من قال إن حكم الخضروات والفواكه واحد، وهل يتأثر الحكم في هذا مع اتساع قدرة الناس وتمكنهم من الحفاظ على الخضروات ونحو ذلك سواء في البرادات وغير ذلك مما يحفظه الناس؟ نقول إن هذه الأشياء كلفة على الناس، هذه الأشياء كلفة، فالمال الذي يحفظ بكلفة ويشق عليهم لا يقال أن مجرد القدرة المادية على حفظها أن هذا من الأمور التي توجب الزكاة، فتلك كلفة تزيد عن غيرها. وإنما لم يأتي في النصوص زكاة الخضروات، ذلك لأن الخضروات والفواكه إنما هي لزمن محدود، فمنها ما ينبت وإذا لم يستعمل أسبوعا أو 10 أيام أو ربما دون ذلك أن هذا مما يفسد، وإخراج الزكاة في مثل هذا ربما يضر بالإنسان بخلاف المتقوم، أو ومما أيضا يتقوته الناس ويدخرونه كالتمر، فإن التمر يبقى سنين، وكذلك أيضا الحبوب ومن الحنطة والأرز وغيرها مما يستطيع الناس أن يدخروه بلا كلفة ولا مؤونة، فيجب في ذلك الزكاة، بخلاف الخضروات إذا لم يتناولها الإنسان ولم يبيعها فسدت عليه، إذا لم يتناولها ولم يبيعها فسدت عليه، ففسادها وخسارتها الخسارة فيها أظهر من الخسارة فيما يقتات. ولهذا قالوا إن العلة في الشريعة في عدم زكاة الخضروات والفواكه في هذا ظاهرة رحمة بالناس ويسرا عليهم حتى لا يشق. هل يقال بما يمكن أن يدخره الناس قوتا لهم أنه يجب فيه الزكاة، سواء استطاعوا أن يدخره بلا كلفة عينا أو حولوه إلى غيره من الأطعمة، وذلك مما يستطاع أن يجفف، وذلك مثلا من العنب يحول إلى زبيب، أو مثلا من الدبة يحفظ على صورة معينة أو يجفف ثم يستطيعون أن ينتفعوا منه بعد ذلك، فهل يقال بوجوب الزكاة؟ يقال الأصل في هذا عدم الوجوب في هذا، ولو أنفق الإنسان في لعموم قول الله سبحانه وتعالى وآتوا حقه يوم حصاده لعموم ذلك، وإلا فالحصاد إنه من جهة الأصل لا يكون إلا على الحبوب والثمار. ثم ويظهر أيضا في هذا العموم في قول الله سبحانه وتعالى له فيها من كل الثمرات دخول في هذا سائر ما يثمر لدى الإنسان، على قول من قال بوجوب الزكاة في الفواكه والخضروات. وفي هذه الآية من التحذير من الكبر، فإنه يفسد على الإنسان ماله، وإنما اقترن الكبر هنا بسياق الإنفاق، أن الإنسان إذا ازداد كبرا قل إنفاقا. لماذا؟ لأنه يروم علوا ورفعة، والزكاة يخشى من ذلك أن تضعه وأن تقلل من ماله فيحبس، ولهذا يقترن الشح مع الكبر. وإذا قل شح الإنسان قل كبره في الغالب، قل كبره في الغالب. ثم الآية التي تليها في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، في هذه الآية وجوب الإنفاق، وتقدم معنا في قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم، وأن المراد بالرزق وكذلك الطيبات جميع الأموال، كما روى ابن جرير الطبري عن حجاج عن ابن جريج قال الأرزاق هي الأموال، وجاء ذلك عن سعيد بن جبير وغيره أن المراد بالأرزاق وكذلك أيضا الطيبات ما يؤتاه الإنسان من مال، والمال في ذلك إما أن يكون من النقدين وإما أن يكون أيضا من الماشية وإما أن يكون أيضا من الزروع والثمار بجميع أنواعها. يستدل بعضهم بهذه الآية أيضا على وجوب زكاة الخضروات وكذلك أيضا الفواكه لأنها من عموم ما يخرج من الأرض، ويستدل بهذا ويستدل أيضا بعضهم بهذا على وجوب إخراج الزكاة مما يخرج من الأرض من المعادن، من المعادن سواء كان ذلك مما يخرج تخرجه المعادن أو المعامل من النفط والبترول والغاز وكذلك أيضا من الذهب والمعادن سواء كان من الألمنيوم والنحاس وغير ذلك مما يخرجه الناس من الأرض سواء كان ذلك عن طريق المصانع أو ما يوجد قطعا في الأرض، فإنه يجب فيه الزكاة باعتبار أن الله عز وجل أخرجه للناس في الأرض. زكاة النفط وكذلك أيضا الغاز وما في حكمه من المعادن هذا من مواضع الخلاف، هذا من مواضع الخلاف، ومن قال بزكاته أيضا اختلف فيه على ماذا يخرجه، على ماذا يخرجه، هل يخرجه بالركاز ويجب فيه الخمس فيخرج 20% منه، أم يخرجه ما يكون مما يخرج من الأرض من الثمار فيأخذ في ذلك حكمها. ثم أيضا من جهة الحكم هل ما كان بمؤونة يختلف عن ما كان بمؤونة، فإذا كان الإنسان يخرج ذهبا مثلا ويفت حجرا ويحفر مثلا حفرا ولا يخرج من ذلك إلا شيئا يسيرا من الذهب وقد تكلف من جهده، يجب عليه أن يخرج ما يخرجه الإنسان مما يخرجه مثلا مما طفح على الأرض من قطع المعادن أو الذهب أو نحو ذلك، فهل الحكم في ذلك يتغير أم لا؟ أولا بالنسبة لتقرير هذه المسألة نقول إن ما يخرج من الأرض مما دل عليه الدليل نقول هي الحبوب والثمار والركاز مما يكون فيها، والركاز هو ما يوجد مما له قيمة سواء كان من الذهب أو الفضة مما كان من بقايا الجاهلية، مما كان من بقايا الجاهلية وكنوزهم، ونقول إنما يوجد بطن الأرض من الأموال على حالين، الحالة الأولى أن يكون ذلك من بقايا الجاهلية فهذا يسمى ركازا، الحالة الثانية ما يوجد في الأرض من بقايا الإسلام، لا من بقايا الجاهلية، فيعلم أنه من عهد إسلامي كالذي يوجد مثلا مما من الدنانير أو الذهب أو غير ذلك مما يختم عليه مثلا الدولة الأموية أو العباسية أو العثمانية أو غيرها، فيوجد قطع أو قلائد أو أقراط أو غيرها من الذهب فيوجد في بنايات أو في بيوت قديمة أو نحو ذلك، هذا هل هو ركاز؟ ليس بركاز، هذا يأخذ أحكام اللقطة، يأخذ أحكام اللقطة، وما يجب في ذلك يجب فيه التعريف. قد يقول قائل هذا له 500 سنة فكيف يعرف ونحو ذلك، نقول يعرف الإنسان وجد كذا في مظانه، إذا وجده في بلد أو أهل دار فربما كان له ورثة أو وريث ولو وجده ولو واحدا يعطيه إياه إذا كان صاحب هذه الدار أو صاحب هذه البستان فغلب على ظني أنه له، وإذا لم يجد من ذلك أحدا أو شق عليه التعريف في ذلك لتحول الناس وانتقاله من بلد إلى بلد ونحو ذلك، فنقول حينئذ أنه يسقط عنه التعريف خاصة مع تباعد الأزمنة، ويكون له ذلك حق، يكون ذلك حق. وهل يجب في لقطة في هذا ما يجب في الركاز؟ نقول ما كان من أمر من الأموال من أمور الجاهلية هو الذي يجب فيه الخمس، يجب فيه الخمس، وذلك لقوله وفي الركاز الخمس. أما بالنسبة لما يجده الإنسان من ذهب وتيقن أنه من بعد زمن النبوة ومن بقايا أهل الإسلام فيكون حينئذ من اللقطة. إذا كان في حوزته ما الذي يجب عليه؟ لا يجب عليه شيء حتى يحول عليه الحول، فإذا حال عليه الحول فإنه حينئذ يقوم بإخراجه، لأنه من جملة ماله يخرج الزكاة التي أوجب الله سبحانه وتعالى عليه. هذا من جهة ما يكون من أموال الناس، إذا عرفنا أنه مال لناس فنقسمه بين الجاهلية وكذلك أيضا الإسلام. فإذا علمنا أنه من أمر الجاهلية فيخرج منه الخمس، وهي 20% من ذلك المال يخرجه للمرة الأولى، ثم بعد ذلك يخرج منه الزكاة العادية مما يجب في مال الإنسان بحسبه، إن كان من الذهب أو كان من الفضة، كان من الذهب أو كان من الفضة. وأما إذا كان الذي يخرج من الأرض من غيرهما من المعادن مما تخرجه المعامل أو تخرجه مثلا الحكومات أو يخرجه الأشخاص مثلا من أراضيهم ونحو ذلك، ما الذي يجب فيه؟ أولا نقول إن هذا لا بد من تقسيمه على قسمين. القسم الأول ما كان مشاعا مما يأخذه الناس من المعادن مما يكون في الأرض فلا مالك له، وذلك كأن يوجد مثل جار مثلا أو نفط سائح في الأرض فيأخذ الناس منه، يقدون منه مصابيح أو يقدون منه شيء أو نحو ذلك، فهذا لا يقال بوجوب الزكاة فيه، لأنه لا يملكه أحد، فهذا لا تجب فيه الزكاة. أما إذا كان مملوكا لأحد بعينه، وهؤلاء الذين يملكون ذلك على حالين، أفراد وحكومات. الأفراد كأن يوجد مثلا في أرض أحد مثل نفط، أو يوجد مثلا فيها جار أو غير ذلك فخرج، فهل يجب عليه أن يخرج زكاة ما خرج من ذلك الأرض من تلك المعادن، أو وجد مثلا فيها حديدا أو ألمنيوم أو غير ذلك فكان نفعه عليه؟ كذلك أيضا الحالة الثانية في مسألة الدول الذين يخرجون المعادن من الأرض، سواء كان ذلك من المعادن من المعادن الأحفورية أو غير الأحفورية مما يطلع الأرض وكان في باطنها، فهل يجب فيها عليهم الزكاة أم لا؟ نقول اختلف في هاتين الحالتين على قولين. من العلماء من قال بوجوب الزكاة، وهذا يجري عليه مجرى قول الحنفية في هذا، لأنهم يوجبون ذلك بما خرج من الأرض عموما لظاهر هذه الآية، فيخرج ذلك على قولهم، وذلك أيضا على أصلهم في القاعدة، أنهم يقولون بالقاعدة أن دلالة العموم تأتي على جميع أجزائه قطعا بخلاف جمهور العلماء، فإنهم يقولون إن دليل العموم أو دلالة العموم لا تأتي على جميع أجزائه بالقطع، وإنما تأتي عليه بالظن. ولهذا جمهور العلماء لا يقولون بأن العموم إذا جاء في كلام الله عز وجل أو في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يأتي على جميع أجزاء العموم بالقطع في جميع الصور، فإذا قيل ما أخرج من الأرض فيأتي بالقطع على المعادن والحبوب والثمار والخضروات، فكأن النص جاء على جميع أفرادها، يقول لا، وإنما هو ظن على جميع أفرادها ويقين على بعضها إذا اقترن بقرينة أخرى، فلا يجعلون الدليل العام قطعي على جميع الأجزاء بخلاف الحنفية الذين يقولون إنه في ذلك قطع على جميع الأجزاء. وعلى قول الحنفية وقاعدتهم في ذلك أن ما خرج من الأرض سواء كان من النفط أو الغاز أو كذلك أيضا من المعادن من الذهب والفضة وغير ذلك مما يخرجونه من الجبال أو الأودية والحجارة وغير ذلك أنه يجب فيه الزكاة. وما المقدار في هذا على من قال بوجوب الزكاة؟ ما المقدار؟ فهل تخرج على أحكام الركاز أم تخرج على أحكام الثمار؟ على أحكام الثمار، فكلها خارجة من الأرض. إذا قلنا بهذا فثمة فرق، وذلك أن الركاز يخرج منها 20%، وأما الثمار فدون ذلك. أما الثمار فدون ذلك، وذلك أن الثمار إذا كان بمؤونة الإنسان ففيها نصف العشر، وإذا كانت تسقى من السماء أو من الأنهار أو مثلا الماء يأتي إليها كسواحل كالمناطق الساحلية من البحار والأنهار فتشرب، أو مما تمطر بها عليه المطر على مدار العام، فإنه لا يشق على الإنسان في ذلك، فيجب عليه أن يخرج العشر، وذلك لحديث عبد الله بن عمر في الصحيحين وغيرهما. فهل يلحق بهذا أم لا؟ أم يلحق بالركاز؟ أم يلحق بالركاز؟ من جهة القاعدة والنظر، الأصل في هذا أنه لا تجب فيه الزكاة، لا تجب فيه الزكاة، وعلى القول بوجوب الزكاة فتخريجها على الثمار أولى من تخريجها على الركاز. لماذا؟ لأن الركاز لا مؤونة باستخراجه، وإنما التقاطه، فيلتقط إما من طريق أو يلتقط مثلا بنفضه من الأرض تحت غبار أو في بناء أو نحو ذلك أو بحفرة يسيرة، لأن الناس إذا أخفوا المال في الجاهلية أو في الإسلام لا يخفونه، والمؤون لا يخفونه بعيدا، وإنما على سطح الأرض ليخرجوه، بخلاف المعادن ففيها من الكلفة والمشقة بإخراجها من فت الصخور وحفرها إلى باطن الأرض إلى مسافات بعيدة حتى يخرجون الذهب والمعادن. فهل يقال أنهم يخرج الإنسان إذا أراد أن يخرج معدنا من المعادن من حجارة أو نحو ذلك بهذه الكلفة أنه يجب عليه أن يخرج بعد ذلك 20% منها زكاة يأخذ في ذلك حكم الركاز؟ هذا أمر بعيد، وإن أفتى به بعض المعاصرين. فالأظهر في هذا أن على قول من قال، ولا نقول به، على قول من قال بأن فيها الزكاة يقال أنها تأخذ حكم الثمار، فما سهل إخراجه بلا كلفة، كأن يوجد، وهذا يتباين بحسب المواضع من الأراضي أو مثلا بعض الجبال أو نحو ذلك، يكون مثلا فيها قطع المعادن ظاهرة والمؤونة بإخراجها سهلة وميسورة، فحينئذ يقال أنه يخرج من ذلك العشر. ومنها ما يكون في ذلك كلفة ومشقة في هذا بالحفر، وربما يهد جبل كامل ولا يخرج منه إلا كيلو ذهب، فنقول بهذا أنه يأخذ حكم الثمار التي يسقيها الإنسان بكلفة ومؤونة. والأرجح في هذا أنه يقال بأن هذه لا زكاة فيها، يقال أنها لا زكاة فيها. هذا يظهر قول عدم الزكاة إذا كان في المال العام. وأما إذا كان في مال الأفراد، كان يكون عند الإنسان أرض وعندها بئر نفط، أو مثلا في أرض ويستخرج منها المعادن، وهذا محتمل في زماننا، محتمل يكون لدى الإنسان شيء من ذلك، هذا في حال الفرد يختلف، لأنه مال مملوك معروف المالك، بخلاف المال العام. المال العام الأصل فيه أنه لا زكاة فيه، لأنه لعموم المسلمين. فإبل الصدقة والأمور المدخرة للإنفاق للناس والخراج الذي يأتي من الأرض هو للناس أصلا، ففي ذاته من جهة الأصل لا تجب فيه زكاة. ولهذا على القول بالزكاة نفرق بين الأمرين، بينما كان مالا للمسلمين عاما، وما كان المال في ذلك خاص لفرد، فإذا كان خاص لفرد فهو أقرب إلى وجوب الزكاة، إلى القول بوجوب الزكاة، بخلاف المال العام. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى هداه ورضاه، إنه لذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك.